المؤلف رحمه الله تعالى تكلم هنا على هذه الآية التي بيّن الله عز وجل فيها أن الأمثال التي تضرب في القرآن علم، وأن الله عز وجل لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. لما أنزل الله عز وجل الآيات في الأمثال التي ضربت في قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، وقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. تكلم أهل الضلال من الكفار وغيرهم وقالوا: كيف يضرب الله عز وجل مثلا بهاتين البعوضتين مع ما يعرفه الناس عنهما من أنهما من القلة والضعف شيء ظاهر؟ فقال الله عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما. والحاصل أن في هذه الآية إشارة إلى أمثال القرآن، والأمثال في القرآن علم، والقرآن مليء بكل أنواع العلوم، وسورة البقرة لها النصيب الأوفر من هذه العلوم. ومن هذه العلوم علم الأمثال، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فينبغي للإنسان أن ينتبه لهذا العلم الذي وجد في كتاب الله عز وجل. في كتاب الله قرابة 45 مثل، كل واحد منها علم مستقل ينبغي للإنسان أن ينتبه له. منها أمثال في تقرير التوحيد، أو أمثال في فضح الكفار، أو أمثال في بيان حال الدنيا أو حال الآخرة، أو بعض الأوصاف. حتى سورة البقرة فيها تسعة أمثال. مثلاً في المنافقين، الأول في المنافقين الخلص: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، والثاني في المنافقين المخلطين أو كصيب. وهذه الآية ليست مثلا، وإنما هي رد وحجاج في بيان أن الأمثال علم. الله جل وعلا قال: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. والثالث مثل في الكفار الخلص: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. والرابع في المؤمنين الخلص الذين تمسكوا، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والخامس في المؤمن المنفق: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. والسابع في المنفق المرائي: فمثله كمثل صفوان عليه تراب. والثامن في المنافق أو عفو في المنفق الذي جمع بين أمرين: الإنفاق في سبيل الله، وكذلك أيضا أن قلبه مطمئن ونفسه منشرحة، فهذا أعلى. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله كمثل جنة بربوة. والثامن تعدادي الآن مضبوط ولا قفز شيء أنا؟ التاسع. الثامن التاسع بقي، إذا قلنا التاسع إذن هي عشرة. هذا التاسع في الذي عمل صالحا لكنه خلص: أيود أحدكم أن تكون له جنة تجري من تحتها الأنهار. والعاشر إذن في الذي عمل بالربا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهذا علم ينبغي للإنسان أن ينتبه له. وبعض سور القرآن فيها أمثال، وبعضها ليس فيها أمثال، كسورة النساء وسورة المائدة. وبعض سور القرآن فيها مثل، وبعضها ثلاثة أمثال، وبعضها ليس فيه إلا، وبعضها فيه أكثر من خمسة أمثال كما في سورة البقرة. والحاصل أن الإنسان ينبغي له أن ينتبه لهذه الأمثال ويجمعها ويفقهها. قال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون، وينظر ما الذي حوته، لأن أمثال القرآن من أعظم الأمثال، بل هي أعظم الأمثال التي ينبغي الإنسان أن ينتبه لها. ثم أشار إلى أمر في قوله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. طبعا في هذا إثبات صفة الحياء لله عز وجل، وهي ثابتة لله على ما يليق بجلاله وعظمته على جادة أهل السنة والجماعة.